السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعنا في هذا اليوم حديث هو أول حديث رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه، كتاب الرقاق باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة. أول أحاديث هذا الباب وهو الذي سنقف عنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الرقاق جمع رقيقة، وكتاب الرقاق يجمع الأخبار التي ترقق القلوب. وكما قال الراغب رحمه الله: الرقة إن كانت في جسم فضدها الصفاقة، تقول ثوب رقيق أو ثوب صفيق يعني سميك، وإن كانت في المعاني في النفوس فضدها القسوة، تقول قلب رقيق وقلب قاسي. قال الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، نسأل الله السلامة والعافية. ولما كان مدار الأمر على القلوب، كلنا يحفظ الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه أو يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، هذا هو محل الشاهد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ربى أصحابه ربهم على الإيمان أولا، فلما استقر الإيمان في جذر القلب جاءت التعاليم السماوية. أتذكرون الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. طبعا لما الأمانة المراد بها الإيمان كما ذكرت سابقا مرارا وتكرارا، لما يستقر الإيمان في جذر القلب، وجذر الشيء هو أصله الذي يمده بالحياة، ثم تأتي بعد ذلك التعاليم، افعل ولا تفعل، تستجيب الجوارح مباشرة، تستجيب إلى آخر الحديث. حديثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال بعض أهل العلم، طبعا نعمتان تثنية نعمة، والنعمة قال بعض أهل العلم هي الحالة الحسنة، وقال بعضهم هو الأفعال أو النعمة هي الفعل الذي يصنع للغير على طريق الإحسان، على طريق الإحسان، هذه هي النعمة. مغبون، الغبن إنما يكون في البيع والشراء، تقول غبنت في هذه الصفقة، إن باع السلعة بعشرة ثم وجدها بخمسة عشر أو بخمسة عشرة يندم ويشعر بالندم لأنه باع السلعة بأقل من ثمنها. كذلك إن اشترى السلعة مثلا بدراهم، خمس دراهم، خمسة دراهم، ثم وجدها بعد ذلك بثلاثة دراهم ندم. واعتبر أنه غبن. يبقى الغبن هو بيع السلعة بأقل من ثمنها أو شراء السلعة بأكثر من ثمنها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. أنا سأذكر أربعة نقولات. النقل الأول عن ابن بطال المالكي رحمه الله قال: ومعنى الحديث أن العبد لا يكون متفرغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، مكفيا عنده رزق بتاعه صحيح البدن سليم، لأن المرض يعوق الإنسان عن كثير من الأمور. العبد لا يكون متفرغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه. من شكر الله تبارك وتعالى أن تمتثل أوامره وأن تجتنب نواهيه. يعني الشكر كما يكون باللسان يكون أيضا بالقلب ويكون بالجوارح، وهذه مسألة ربما أتكلم فيها بالتفصيل في موطن آخر إن شاء الله. لكن المهم أن الشكر كما يكون باللسان يكون بالأعمال. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا، وقد استجاب داود عليه السلام بنص شهادة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه. طيب، هذا كلام ابن بطال رحمه الله. قال: لا يكون العبد متفرغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن. كيف يغبن؟ بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره مش يقول أحمدك يا رب وخلاص، لا، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه. امتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: مغبون فيهما كثير من الناس، إشارة إلى أن القليل هو الذي يوفق لذلك. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. هذا كلام ابن بطال المالكي رحمه الله. وقال ابن الجوزي رحمه الله: لا يكون العبد متفرغا، قد يكون العبد صحيحا لكنه ليس متفرغا لانشغاله بالسعي على المعاش، وقد يكون مكفيا عنده ما يكفيه، ولا يكون متفرغا لإصابته بالأمراض والأسقام. طيب، فإذا اجتمع في عبد، إيه بقى اجتمع في عبد؟ الصحة والاستغناء. الصحة والاستغناء، أن يكون مكفيا وأن يكون صحيح البدن كما قال ابن بطال رحمه الله. فإذا اجتمع في عبد فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. هو المغبون، عندك فراغ فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة. فمن استعمل صحته وفراغه في طاعة الله فهو المغبوط بالطاء، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون. ده اللي غبن، إن استعمل صحته وفراغه في معصية الله تبارك وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بالصحة، أنعم عليك بالمال، عندك فراغ، فراغك هذا رأس مالك، حياتك هي رأس مالك، عمرك، ينبغي أن تستثمر ذلك في طاعة الله. أما إن جدد الشيطان للعبد مسالك أخرى يستهلك فيها طاقاته فإن هذا سيكتشف في النهاية أنه قد بدد رأس ماله في مقابل لا شيء، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن استعمل صحته وفراغه في طاعة الله فهو المغبوط بالطاء، ومن استعملهما في معصية الله فهو الايه؟ المغبون الذي ضيع وبدد رأس ماله. قال: لأن الصحة يعقبها المرض، أو لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبه المرض، وإن لم يكن المرض فالهرم، العجز، الكبر. روى الإمام الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. اغتنم، إن كنت غنيا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة سبحانه وتعالى، احفظ الله يحفظك. فإن لم يكن المرض فالهرم يزحف على الإنسان زحفا، كلما مضى يوم فإن هذا يترك آثاره على الإنسان ولو بدرجة بسيطة غير محسوسة. لكن مثلا لو أن صاحبا لك غاب عنك مدة من الزمن 10 سنوات لم يرك، ثم لقياك بعد ذلك، سيجد أنك تبدلت، وستجد أنت أيضا أنه تبدل، التجاعيد والوهن والشيب وما إلى ذلك، ومن نعمره ننكسه في الخلق. كل أمر من أمور الدنيا، حتى الصحة والقوة، كل أمر من أمور الدنيا إلى انحطاط. الآية بتقول إيه؟ ومن نعمره ننكسه في الخلق. وروى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لها القصواء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت القصواء، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. أما أمر الديانة والإيمان فليس كذلك، صاحبه يزال في رفعة، لا يزال في رفعة دائمة، لا يزال في رفعة دائمة. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا في رفعة. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما أسن وأخذه اللحم كان يسابق عائشة فيسبقها رضي الله تعالى عنها، فصارت تسبقه بعد ذلك. صار يصلي قاعدا جالسا عليه الصلاة والسلام. لكن في أمر الدين شوف، حتى زكريا عليه السلام قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا. فأمور الدنيا إلى انحطاط، أما أمر الدين فلا يزال صاحب الدين في رفعة دائما، لا يزال في رفعة. قال الطهاب، أنشد ابن الجوزي رحمه الله بيتا أو بيتين من الشعر، قال: يسر الفتى طول السلامة والبقى، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيامة ويحمل. ينوء إذا رام القيامة، لما يجي قايم لازم حد يسنده ويحمل بعد ذلك، دي في تطور آخر، يحمل بعد ذلك كما كان يحمل طفلا، ومن نعمره ننكسه في الخلق. قال الطيبي رحمه الله ضربا، خلي بالك بقى من هذا الكلام لأن كلامنا في غاية الأهمية. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر، المكلف زيه زي التاجر. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مال وهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال، يعني داخل بعشرة عايز يبقوا 15، فسبيله في ذلك، سبيل التاجر بقى انه ايه؟ فسبيله في ذلك ان يتحرى في من يعامله، لا يعامل اي احد، هناك من الناس من يشتري ولا يدفع مثلا، فسبيله في ذلك ان يتحرى في من يعامله، وان يعامل الناس بالصدق والامانة والحذق، المهارة، يبقى عارف البضاعة دي متى تروج ومتى لا تروج، حتى تلاقيه مثلا عارف مثلا ان الريال بيغلى في موسم الحج والعمره، والريال بيرخص في الاجازات والمدرسين نازلين والمعارون وما الى ذلك، فيبقى عارف عنده حنكه. فكذلك المكلف ان اراد ان يربح مع سلامه راس المال فعليه ان يعامل الله عز وجل بالايمان وبالصدق وبمجاهده النفس وعدو الدين، وان يترك مطاوعه النفس ومعامله الشيطان لئلا يتبدد راس ماله، لئلا يتبدد راس ماله. ده كلام نفيس جدا. بقي كلام القاضي ابن العربي رحمه الله. القاضي ابن العربي يقول: اختلفوا في اول نعمه انعم الله عز وجل بها على المكلف، هل هي نعمه الايمان ام نعمه الحياه او نعمه الصحه او نعمه الفراغ؟ في الحقيقه هذا يقودنا الى كلام اورده ابو حامد الغزالي رحمه الله.